فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل، ولم يمسسهم سوء مما أضمر لهم عدوهم، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ثم قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه ويوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة، ويوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي فإذا سول لكم فأوهمكم فتوكلوا علي والجأوا إلي فأنا كافيكم وناصركم عليهم، كما قال تعالى: ليس الله بكاف عبده. ويخوفونك بالذين من دونه إلى قوله: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال تعالى: أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال: ولينصرن الله من ينصره. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا المقرأ يعني في تأمله ما يفيد وما يكون بلسما لما يعيشه المسلمون في حالهم الراهنة، ويستفاد من عموم ما سمعنا وجوب التوكل على الله عز وجل، ووجوب التوجه والقصد لنصرة الله عز وجل وإعلاء كلمته. فالله سبحانه وتعالى ينصر من ينصره، ويستفاد أيضا الأخذ بالأسباب المشروعة، الأخذ بالأسباب المشروعة ونبذ العجز، والأخذ بالاحتياط وإعداد العدة. وأعظم عدة تعد هي تصحيح الإيمان وتطهير القلوب، بارك الله فيك، شكرا. تصحيح الإيمان وتطهير القلوب، فإن قوة الإيمان لا تغلبها قوة، مجاهدة النفس حتى تستقيم على أمر الله، ثم إذا تم ذلك فإن من جاهد نفسه ونصره الله عليها نصره الله على عدوه الخارجي. ولكن الشأن، كل الشأن، هو الاستجابة لله ورسوله، ولو على المصائب ومع الشعور بالجراح ومع الشعور بالمصائب، ينبغي ألا تحبط المسلم، ينبغي ألا يحزن وألا يهن، وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن توكل على الله كفاه، من توكل على الله كفاه، أليس الله بكاف عبده. ويخوفونك بالذين من دونه، وينبغي أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد أولي العزم، ونقول: حسبنا الله ونعم الوكيل.

أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي، فتخلف على إخوتك، فتخلف على أخواتك، فتخلف على أخواتك، فتخلف عليهن، فتخلفت عليهن. نعم. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معه. وإنما يعني جابر بن عبد الله ما كان حضر يوم أحد بسبب أن أباه يعني خلفه على أخواته كما سمعنا القصة، فاستأذن جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج معه إلى حمراء الأسد وإن كان لم يحضر أحد، وقعة أحد. هذا مفاد القصة. قال فتخلف على أخواته، فتخلفت عليهن، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معه إلى حمراء الأسد، وهو ممن لم يحضر يعني الوقعة يوم أحد بسبب ما ذكر أنه تخلف على أخواته بأمر والده، ووالده كان ممن قتل يوم أحد. نعم. وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا للعدو، يعني يوم الثاني اللي هو لما خرج يتبع أثرهم إلى حمراء الأسد، نعم، مرهبا للعدو، وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. يعني هذه هي السياسة، أقول هذه هي السياسة. نعم. وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة، هذا من يعني من إحكام السياسة ومن القوة السياسية. نعم. ليظنوا به قوة. قال ابن إسحاق وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. وهو الحقيقة، ما أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. ليست سياسة تعتمد على الكذب والمناورات يعني الخادعة والمناورات الكاذبة، ولكنها حقيقة، وهذا هو الواقع. لولا قوة الإيمان والامتثال الذي رزقوه لندب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوا. حتى أننا حين نتأمل قصة الجريحين، ما الذي جعلهم يعني ولا راحلة لهم يسعون حتى يلحقوا بالمسلمين؟ أحدهما إذا غلب حمله الآخر إلا قوة الإيمان. نعم. قال ابن إسحاق فحدثني عبد الله بن خارج بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عبد الأشهل كان شهد أحدا. قال شهدنا أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخ لي، فرجعنا جريحين. فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو، قلت لأخي أو قال أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما لنا من دابة نركبها، وما منا إلا جريح ثقيل. فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أيسر جراحا منه، فكان إذا غلب حملته حقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، قالت لعروة يا ابن أختي كان أبوك منهم، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله عنهما، لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما عروة ابن عبد الله ابن الزبير، وأبو بكر هو أبو أسماء أم عبد الله بن الزبير، فاجتمعت أبوة الاثنين في عروة. قالت لعروة: يا ابن أختي، كان أبواك منهم. وعروة ابن من؟ ابن عبد الله بن الزبير، نعم، الزبير وأبو عبد الله. قال أبواك، قالت أبواك، ما قالت جداك، وهما جداني، معنى أن الجد أب. نعم. كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله عنهما لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه يوم أحد، وانصرف عنه المشركون، فخاف أن يرجعوا، فقال: من يرجع في أثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا، فيهم أبو بكر والزبير. هل عروة بن عبد الله بن الزبير أو عروة بن الزبير؟ تثبت منها شيخ. نعم. ها؟ عروة بن الزبير. نعم. نعم. ورواه الحاكم ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، كذا قال. ورواه ابن ماجه بينما رواه البخاري. لما قال كذا قال، يعني قال صحيح الإسناد ولم يخرجه عن البخاري ومسلم، هذا قول الحاكم. كذا قال بينما خرجه البخاري. نعم. ورواه ابن ماجه وسعيد بن منصور وأبو بكر الحميدي. وقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء، فما اكترثوا لذلك، بل توكلوا على الله واستعانوا به وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ورواه النسائي. والعجب أن الحاكم رواه ثم قال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وقد روى الإمام أحمد عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فقال: ما قلت؟ قال: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وكذا رواه أبو داود والنسائي بنحوه. هذه قاعدة عظيمة. هذا الرجل قضي عليه بسبب عجزه، يعني قضي عليه لأنه يعني قضى النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. يعني قال هذه الكلمة في حال لا يسوغ له أن يقولها، لأنه فرط واستحق أن يقضى عليه بسبب عجزه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره: ماذا قلت؟ قال: إن الله يلوم على العجز. فلا ينبغي أن يركن المسلم إلى العجز ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، لا بد أن يبذل الأسباب، يعني يفعل الأسباب المشروعة ويعتمد على الله عز وجل، وإذا غلبه أمر استفرغ جهده واستنفذ طاقته وغلب، في هذه الحال يقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته، يستمع متى يؤمر فينفخ. هذا إسرافيل. نعم. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل

وحينما استؤذن في قتلهم قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. هؤلاء مثلا الذين نرى يعني من لحن أفعالهم أو من لحن أقوالهم ما يدل على أنهم مخالفين، لو أننا اشتددنا معهم أو كذا لقيل أنتم يعني تمنعون المسلمين وأنتم تصدون المسلمين. فعلى كل حال تدرى المفاسد ولو ارتكب الخفيف منها لدرء ما هو أعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الأقوم كما أشرنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى قول إيش؟ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الحظ صاحب الحظ والغنى، لا ينفعه حظه وغناه منك إذا غضبت عليه بسبب معصيته، بسبب ما ارتكب من موجبات غضبك. فلا ينفعه غناه، لا ينفعه حظه ونصيبه، لا ينجيه غناه نعم من من من نعم ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه أسئلة طويلة والوقت أيضا لا يسمح الآن، لعلنا نتمكن في وقت لاحق إن شاء الله حتى السؤال الذي بعده. ونرجو الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع لما يحب ويرضى ويستعملنا وإياكم في طاعته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.